عدد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن نفوس المؤمنين تتوق إلى حج بيت الله الحرام، وذلك أن الحج فيه فوائد عظيمة ومنافع كثيرة. الحج مغفرة للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج فيه فرصة للتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه. الحج قدوم على الله جل وعلا، وبالتالي طاقة نفوس المؤمنين إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. من أعظم مزايا الحج أن العبد يكون به من أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور اجتمعت فيه عدد من الصفات. الأولى أن يكون لله عز وجل لا يراد به أمور دنيوية، ولا يراد به الرياء والسمعة، ولا يراد به أن يقال للحاج يا حاج، وإنما يراد به أن يكون لله عز وجل. الحج المبرور من صفته ثانيا أن يتبع الإنسان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسير على طريقته وعلى هديه. الحج المبرور يكون غير مقترن بإثم ولا معصية ولا محظور. الحج المبرور من صفته الرابعة أن يفعل الإنسان فيه الطاعات، من إطعام الطعام، من إحسان الخلق، من التكلم بالكلام الطيب. الحج المبرور يكسب به الإنسان مصالح الدنيا والآخرة، لكن ينبغي به أن لا ينوي إلا أجر الآخرة، فتأتيه الدنيا تبعا. أمر الله عز وجل بالحج، ولم يجعل للمؤمن فرصة لأن يطلب أو لأن يترك الحج إلا إذا كان عاجزا عنه. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة قيل هي الاستطاعة المالية كما قال الشافعي وأحمد، وقيل الاستطاعة البدنية كما قال الإمام مالك رحمهم الله. والاستطاعة التي يتعلق بها الحج أن يكون الإنسان قادرا على نفقات الحج، من مركوب، من تكاليف الحملات، ومن غيرها. وتزيد المرأة فيما يتعلق بالاستطاعة أن تجد محرما يحج معها بيت الله الحرام. من كان عاجزا عن الحج وأراد الحج ورغب فيه، فإنه يتمكن من الحصول على أجر الحج وهو في بيته. كيف ذلك؟ إذا تصدقت بنفقات الحج تريد ما عند الله عز وجل، فحينئذ أبشر بأجر الحج. إذا بذلت الأسباب للحج لكنك لم تستطع أن تحج بيت الله الحرام، لم توفق في أن تكون القرعة لك، حينئذ ينالك بإذن الله أجر الحج كاملا. إذا كان العبد عاجزا عن الحج لأمر في بدنه، فإنه يكتب له أجر الحج كاملا، وذلك متى كان مريدا للحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك بعد غزوتها قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر، إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فأولئك الذين تحبسهم الأعذار عن حج بيت الله الحرام يتمكنون أو يكون إن شاء الله لهم الأجر متى كانوا قاصدين للحج وقد بذلوا أسبابه لكنهم عجزوا عن تحصيله والوصول إليه. من الأمور المتعلقة بأجر الحج أن العبد المؤمن ينبغي به أن لا ينوي إلا أجر الآخرة بحجه وبمناسكه التي يؤديها، لا يقصد بذلك شيئا من منافع الدنيا ومكاسبها حتى يكون بذلك من الحائزين على الأجور العظيمة والثواب الجزيل. هل الأفضل للإنسان أن يكرر الحج أو الأفضل له أن يترك مجالا لغيره؟ إذا ترك الإنسان مجالا لغيره في الحج فإنه حينئذ ينال أجرا بذلك ويكون من الراحمين الذين رحموا غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يترك شيئا من العبادات مراعاة لغيره وشفقة به، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الصبي عجل بصلاته من أجل أن ذلك يشق بأمه. وبالتالي إذا تركته مراعاة لذلك فأبشر بالخير والأجر، والمؤمل أن تحصل على أجر مماثل لأجر الحجيج. ومما يتعلق بهذا الموضوع أن بعض الناس قد يحاول أن يتحيل من أجل أن يحج البيت، فتجده لا يحصل على التصريح الذي يكون للحج، فإذا جاء إلى نقط التفتيش تحيل بحيل أخرى، منهم من يخلع ثيابه ومنهم من لا يحرم إلا دون هذه النقاط. وبالتالي نقول له: أخطأت أولا بكونك لم تتبع الأحكام الشرعية في الحج بترك لبس المخيط وبالإحرام من الميقات، وأخطأت ثانيا بمخالفتك لولي الأمر، وأخطأت ثالثا بكونك قد عرضت نفسك للعقوبة في هذه المواطن. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب لله جل وعلا بترك الحج إذا لم يحصل على تصريحه، يبذل الأسباب للحصول عليه، فإذا عجز فإنه حينئذ يكون مأجورا ويعفى عنه ولا يكون عليه شيء من الوزر، بل يكون له أجر مماثل لأجر الحجيج، لأنه إنما ترك الحج طاعة لله جل وعلا. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن بعض الناس يأمر أولئك القائمين على شؤون الحجيج بأن يحجوا، مع أن ذلك قد يؤثر على أعمالهم التي قدموا من أجلها. قدمت لأداء واجب، فلا تفرط في أداء هذا الواجب من أجل فعل حج مستحب ليس بواجب عليك، وذلك أن أجرك في خدمة الحجيج وخدمة ضيوف الرحمن أكثر من أجرك بأداء هذا الحج الذي قد تفرط في أدائه وتفرط في أداء الواجب عليك، وحينئذ قد تدخل على نفسك شيئا من المال المحرم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر لهم أمرهم وأن